المسلمين، اللهم عجل نصرهم واجبر كسرهم واكشف كربتهم وأقل عثرتهم واشف مرضاهم وفك أسراهم وتقبل موتاهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين يا رب العالمين. احفظ حدودنا وجنودنا ورجال أمننا، واحفظ المرابطين على حدودنا وثغورنا يا رب العالمين. احفظهم في أموالهم وفي أهلهم وفي أزواجهم وفي ذرياتهم، وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم متعه بالصحة والعافية، اللهم متعه بالصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أيده بتأييدك وسدده بتسديدك يا رب العالمين. ووفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد ما أزهرت النجوم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد ما تلاحمت الغيوم، اللهم صل عليه يا حي يا قيوم، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله أكبر.